حكم وضعي آخر وهو الأداء الشريط الخامس. بقي الأداء والقضاء والإعادة، وهذه ليس فيها غموض كثير، وقد اختلف الأصوليون في ذكر الكلام على الأداء والقضاء والإعادة. منهم من يجعله متعلقا بخطاب الوضع فيذكره في آخر الأحكام الوضعية، كما فعل ذلك موفق في روضة الناظر وغيره. وبعضهم جعل الأداء والقضاء والإعادة المتعلقات الواجب، وذكروا الكلام عليها في آخر الكلام على الواجب، كلام عليه من حيث الفعل في الوقت وعدمه، كما هو مذكور في التحرير ومختصر التحرير وشرحه الكوكب المنير. وبعضهم جعلوه من مباحث الحكم فذكروه في آخر مباحث كالغزال في المحصول. الإنسان قد يبحث عن ما يتعلق بالأداء والقضاء والإعادة في أحكام الوضع فلا يجدها، فيظن أن هذا المؤلف لم يذكرها، وقد ذكرها في موضع آخر، إما في أحكام الواجب وما يتعلق به، وإما في مباحث الحكم. والعبادة قد توصف بالأداء، قد توصف بالقضاء، قد توصف بالإعادة، وقد لا توصف بشيء منها. فالعبادة التي ليس لها وقت محدد من الشارع لا توصف بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة، مثل النوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة. لو أن إنسانا صلى الآن نافلة، هل نقول صلاته هذه أداء؟ نقول أداء؟ نقول قضاء؟ نقول إعادة؟ لا نقول شيئا منها. هذه العبادة لا يطلق عليها شيء منها، لا توصف لا بأداء ولا بقضاء ولا بإعادة. ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة من الذنوب إلى غير ذلك، هذه الأفعال لا توصف لا بأداء ولا قضاء ولا إعادة. ولا فرق في هذه الأفعال أيضا بين ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة أو لا سبب له كالصلاة المطلقة والأذكار المطلقة. قد قال بعض الأصوليين إن ما له سبب قد يوصف بالإعادة، في حالة لو أتى بذات السبب، مثلا صلاة تحية المسجد أتى بها لكن حصل فيها شيء من الخلل فتداركها حيث يمكنه التدارك، قد يقال إنها يعني معادة. والأفعال قد توصف بأنها بالأداء والقضاء، فيه أفعال يصدق عليها أو يصح أن توصف بالأداء ويصح أن توصف بالقضاء، ومنها ما لا يوصف إلا بالأداء فقط. فالذي يوصف بالأداء والقضاء مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والعمرة والنوافل المؤقتة، هذه يقال عنها إذا فعلت في وقتها أداء وبعده قضاء. وهي أفعال لا توصف إلا بالأداء فقط مثل صلاة الجمعة، إذا صليت في وقتها فهي أداء، لكن إذا فاتت الجمعة فهل تقضى؟ نعم، هل نقضيها؟ الجواب لا، لا توصف بالقضاء، لأنها إذا فاتت صليت ظهرا، فلهذا توصف بالأداء فقط. ومثل الجمعة الوضوء، فإنه لا يوصف بالقضاء وإنما يوصف بالأداء، هذا هو المشهور. وبعضهم قال إنه إذا جعل تابعا لوقت الصلاة، كما أن الصلاة تكون توصف بالقضاء فكذلك، وكذلك بالنسبة للغسل. والمشهور هو الأول، أنه لا يوصف إلا بالأداء فقط. الأداء تعريفه في اللغة، الأداء هو الإيصال. قال في القاموس: أداه تأدية أوصله وقضاه. والاسم الأداء، وهو آدى للأمانة من غيره. وفي المصباح المنير: أدى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها. والاسم الأداء. أما تعريف الأداء في الشرع فإنه عرف بأنه الأداء عرف بأنه فعل ابتداؤه في وقته المقدر له شرعا، هكذا عرف الأداء محب الله بن عبد الشكور في كتابه فواتح الرحموت، وعرفها في الكوكب المنير، عرفه في الكوكب المنير بأنه ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، وهذا أيضا تعريف ابن الحاجب المالكي. فالأداء هو فعل الشيء في وقته المقدر له أولا شرعا. فمثلا الصلاة، إذا صلىها الإنسان في وقتها كانت أداء، وكذلك رمضان إذا صامه في وقته كان أداء، والزكاة كذلك. لكن الشافعية وجماعة من العلم يشترطون بالنسبة للصلاة بأن تكون أداء إدراك ركعة فأكثر، فمن أدرك ركعة عندهم فقد أدرك الصلاة في وقتها. وبعض العلم يقول إنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام فإنه قد أدى الصلاة أداء، كما هو المشهور منها. وقول من عرف الأداء بأنه ما فعل في وقته، ما فعل يقولون هذا جنس للأداء وغيره، يعني للأداء والقضاء والإعادة. قولهم في وقته المقدر يخرج القضاء، وما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر، وإنقاذ الغريق إذا وجد، والجهاد إذا تحرك العدو، والنوافل المطلقة، وتحية المسجد، وما أشبه ذلك، هذه ليس لها وقت مقدر. فالأداء هو ما يفعل في وقته المقدر، يخرج القضاء ويخرج ما ليس له وقت محدد. وقولهم أولا، هذا يخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا، كالصلاة إذا ذكرها الإنسان بعد خروج وقتها، أو استيقظ بعد خروج الوقت، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه نعم أن يصلي، لكن إذا صلى هل نقول فعله أدى أو قضى؟ نعم، الجواب أن فعله أن فعله قضى. نستفيد هذا من قولهم أولا ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، لأن النائم مثل ما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فهو يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة التي نام عنها أو نسيها، ولكن لا نقول إن فعله لهذه الصلاة أداء بل هو قضاء، لأنه فعلها في وقتها غير المقدر لها أولا، وإنما هذا وقت ثاني يعتبر، فإذا فعلها في ذلك الوقت وقت ذكره يعني أو استيقاظه فهو وقت ثان لا أول، فلم يكن أداء. ويخرج أيضا قضاء الصوم، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه، وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية، فإذا فعله كان قضاء، لأنه فعله في وقته المقدر له ثانيا لا أولا. وقولهم في التعريف شرعا يخرج ما قدر له وقت، لكن لا بأصل الشرع. مثاله إنسان حكم عليه بالقصاص وأخبر بأنه سيقتل بعد صلاة الظهر، قد دخل وقت صلاة الظهر، يجب عليه أن يصلي أو لا؟ يجب، وقت الظهر وقت واسع، لكن إذا علم أنه بعد الصلاة سيقتل يكون الوقت ضيقا في حقه أو لا؟ يكون ضيقا، فهذا احتراز، قولهم شرعا احتراز مما هذا، يخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع. قالوا كمن ضيق عليه الموت لعارض الوقت الموسع إن لم يبالي، فالقتل ضيق الوقت الموسع على هذا الشخص إن لم يبادر إلى الصلاة. ومثال آخر، لو قدر الإمام على الناس حدد لهم إخراج الزكاة في شهر رمضان، شخص ما أخرج الزكاة في شهر رمضان أخرجها بعده، هل يقال في فعله أداء أو قضاء؟ نعم أداء، لأن هذا التحديد ليس من قبل الشرع. هذا ما يتعلق بتعريف الأداء. قد يطلق القضاء على الأداء كما في قوله سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فقضيتم هنا بمعنى أديتم، كما يطلق الأداء على القضاء في مثل قولك أديت الدين أي قضيته، ونويت أداء ظهر الأمس أي قضاء ظهر الأمس، هذا قد يريد. وكل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها في أول الوقت، الإنسان أوجب الله عليه واجبات يجب عليه أن يؤديها، وينبغي له أن يبادر في تعجيلها وفعلها في أول الوقت، هذا هو الأصل، إلا في مسائل مستثنات من هذه القاعدة، منها صلاة الظهر إذا اشتد الحر فإن الأفضل فيها التأخير. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا اشتد الحر فأدركوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من ريح جهنم، فيسن الإبران في هذه الحالة. كذلك صلاة الضحى أول وقتها يبدأ أول وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قدره إلى الزوال، ذكروا أنه ينبغي تأخيرها إلى اشتداد الحر. وكذلك صلاة العيدين يسن تأخيرها لارتفاع الشمس. كذلك الفطرة، صدقة الفطر أول وقتها غروب شمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب، لكن وقت الأفضلية أن تخرج يوم العيد. وكذلك رمي جمرة العقرة، طواف الإفاضة والحلق، كلها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر، ويستحب تأخيرها إلى يوم النحر. ذكر هذه الصور إمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. قال: وقلت في ذلك: أول الوقت في العبادة أولى ما عدا سبعة على المستقري: فطرة والضحى وعيد وظهر والطواف الحلاق رمي النحر. قال: وإن شئت فقل بدل هذا البيت: الضحى العيد فطرة ثم ظهر حيث الإبراد سائغ بالحرد، وطواف الحجيج ثم حلاق بعد حج ورمي يوم النحر. هذا مما يتعلق بالأداء. بعده القضاء. القضاء معناه الإتمام. قال في القاموس: القضاء بالمد ويقصر الحكم، قضى عليه يقضي قضيا وقضاء وقضية، وهي الاسم أيضا، والصنع والحتم والبيان، والقاضية الموت، وقضى يعني مات. قال في المصباح المنير: قضيت بين الخصمين وعليهما حكمت، وقضيت وطري بلغت ونلت، وقضيت الحاجة كذلك، وقضيت الحج والدين أديت. قال الله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم أي أديتموها. فالقضى هنا بمعنى الأداء، كما في قوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة أي أديتموها. واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدد شرعا، والأداء إذا فعلت في الوقت المحدد. قال: وهو مخالف للوضع اللغوي، لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين. فالقضاء فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا، لأن كل وقت من الأوقات التي يؤخر فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه، وذلك واجب عليه. فلو قلنا إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعدهما. تعريف القضاء في الشرع عرفه ابن الحاجب بأنه ما فعل بعد وقت الأداء، ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا. وعرف القضاء بأنه ما فعل بعد وقت الأداء. ولو لعذر، يقول في الكوكب المنير: والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء على قول الجمهور. ولو كان التأخير لعذر، سواء تمكن منه أي من فعله في وقته كمسافر يفطر، أو لا، أي أو لم يتمكن من الفعل في وقته لمانع شرعي كحيض ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك، أو لمانع عقلي كنوم لوجوبه عليهم أي على المذكورين. فالقضاء يشمل هذا كله. المسافر إذا سافر يجوز له الفطر أو لا؟ يجوز، يقضي بعد ذلك. القضاء الذي يؤديه الآن يستطيع فعله بأن يصوم وهو مسافر، يعني يتمكن من عدم التأخير، وقد لا يتمكن من هذا لو وجد مانع شرعي مثل الحيض والنفاس. لو أرادت المرأة أن تصوم مثلا وهي حائض أو نفساء، ما يصح هذا، لعدم ما يصح منها هذا الفعل لوجود الحيض وهو مانع شرعي، أو كان هناك مانع عقلي مثل النوم. النائم يجب عليه القضاء، وكذلك الحائض، وكذلك المسافر. فالقضاء ما فعل بعد وقت الأداء. لكن ما هو الموجب للقضاء؟ الإنسان قلنا يجب عليه القضاء إذا ترك الصلاة بسبب النوم أو النسيان، ويجب عليه قضاء الصوم إذا أفطر بسبب السفر أو الحيض بالنسبة للمرأة أو ما أشبه ذلك. ما هو الموجب للقضاء؟ جمهور أهل العلم يرون أن الموجب للقضاء دليل غير الدليل الموجب للأداء، فهو واجب بخطاب جديد غير خطاب الأداء. وذهب الحنفية إلى أن الموجب للقضاء هو نفس الدليل الموجب للأداء. وجه ذلك عندهم، قالوا إن الذمة منشغلة بلزوم أداء هذا الواجب، فهو واجب عليه وذمته منشغلة به إلى أن يؤديه. لكن هل لهذا الخلاف ثمرة وفائدة؟ الجواب لا، ليس له فائدة علمية، سواء قلنا الموجب هو الخطاب الأول أو خطاب آخر، ما يترتب على هذا فائدة. القضاء له أقسام أيضا، يقسم القضاء من حيث وجوب أدائه وعدمه، ومن حيث إمكان فعله وعدم إمكانه إلى أقسام. الأول قضاء أداؤه كان واجبا كصلاة الظهر المتروكة بلا عذر. هذه الصلاة كان يجب على هذا الإنسان أن يصليها، لكنه ما صلىها، تركها، فنقول يجب عليه القضاء. وهذا القضاء أداؤه كان واجبا في ذلك الوقت. ثاني قضاء كان أداؤه غير واجب، ولكنه كان ممكنا، يمكنه لكنه لا يجب، وذلك مثل صوم المسافر. المسافر لو أراد أن لا يصوم لم يصوم ولا يكون عليه قضاء. فهذا القضاء قضاء صوم المسافر قضاء يعني كان يمكن أداؤه، وأداؤه غير واجب لأنه يجوز له العذر. الثالث قضاء كان أداؤه غير واجب وغير ممكن عقلا، وذلك كصلاة النائم لاستحالة القصد إلى العبادة مع الغفلة. فالنائم مرفوع عنه القلم، فهذا معنى أن أداءه كان غير واجب لأنه مرفوع عنه القلم، وهو أيضا غير ممكن بخلاف المسافر في المثال في القسم الثاني فإنه يمكن. الرابع قضاء كان أداؤه غير واجب وغير ممكن شرعا كصوم الحائض. الأول غير ممكن عقلا لأنه نائم، أما هذا فهو غير ممكن شرعا. قد تكون المرأة يعني غير نائمة، ولو رخص لها في الصوم لصامت، لكنها ما يرخص لها، فهذا غير واجب وغير ممكن شرعا، أما عقلا فهو ممكن. تقسيم آخر، الإنسان إذا ترك شيئا في الشريعة، ترك شيئا من الواجبات، قد يجب عليه أن يقضيه بمثله، وقد يجب عليه قضاء هذا الشيء لكن لا يقضيه بمثله بل بشيء آخر. القسم الأول قضاء بمثل معقول، مثل قضاء الصلاة بالصلاة، وجب عليه الصلاة، تركها بسبب النوم أو نسيان، يجب عليه أن يقضي أو لا؟ يجب عليه أن يقضي. الذي تركه صلاة، الذي قضى صلاة نفسه. الثاني قضاء بمثل غير معقول، فالعقل لا يستقل بإدراك المماثلة بين الفعل الأصل والقضاء، وذلك مثل قضاء الصوم بالفدية عند العجز المستدين. إنسان وجب عليه أن يصوم، الصوم واجب، ما استطاع، نقول عليك أن تقضي، تركت صوما يجب عليك أن تقضي صوما فعدة من أيام أخرى، هذا واضح، وهذا مثل هذا مثال على المثال الأول على التقسيم الأول. ترك صلاة يقضي صلاة، ترك صيام يقضي صيام. لكن القسم الثاني القضاء غير الواجب غير المتروك، وهذا في حالة لو كان الإنسان كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه. الرجل الكبير الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة يجب عليهما بدلا من الصوم الإطعام، وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، مرض مستديم، فهذا الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة يطعم. هل الإطعام مثل الصيام؟ الجواب أنه ليس مثل له. فالقضاء قد يكون بمثل معقول، قد يكون بشيء غير معقول، لكن الشرع جاء به. وأيضا فيه تقسيم آخر، القضاء بالنسبة في قضائه هل يكون في كل وقت أو لا؟ فالقضاء ينقسم بالنسبة إلى الوقت أقسام: الأول ما يقضى في جميع الأوقات كالصلاة والصيام، إذا كان عليك صلاة واجبة تقضيها في كل وقت ولو وقت النهي. نعم، الجواب نعم. بعض الناس لجهله يرى أو يظن أنه إذا كان عليه صلاة واجبة تركها بسبب نوم ونحوه ما يقضيها في وقت النهي، هذا غير صحيح. فإن قوله جل وعلا أقم الصلاة لذكري، وقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يدل على وجوب القضاء في كل وقت. كذلك بالنسبة للصوم، إذا انتهى رمضان وعليك أيام فإنك تقضيه في كل وقت ما عدا من أيام المحرم صيامها فإنها مستثناة. فالمثال التمثيل على الصلاة واضح، ما يستثنى من شيء. الثاني ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص، مثل الحج. لو أن إنسانا أفسد حجه هذا العام، لو أراد أن يحج في محرم يصلح؟ ما يصلح، لا يقضى إلا في وقت مخصوص. الثالث ما يقضى على الفور كالحج والعمرة إذا فسدا، والصلاة والصوم المتروكين عمدا. لو أن إنسانا أفسد الحج يجب عليه أن يقضي من قابل ويبادر، أفسد العمرة يجب عليه أن يأتي بعمرة بدلا منها، ترك الصلاة أو ترك الصيام، إذا ترك الصلاة عمدا يجب عليه أن يبادر إلى القضاء، فالقضاء هنا على الفور. الرابع ما يقضى على التراخي كالصلاة والصوم المتروكين بعذر، لو كان له عذر فإن القضاء لا يكون على الفور بل يكون على التراخي. وفيه أيضا مسألة تتعلق بالقضاء، وهي أن من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته، كل الأشياء الواجبة يجب قضاؤها، لماذا؟ للمصلحة التي تفوت على الإنسان بسبب تركه لهذا الواجب، فيقضي هذا الواجب استدراكا وطلبا لهذه المصلحة، إلا في صور لا يمكن فيها القضاء، مثل من نذر أن يحج في كل سنة من عمره، فات عليه سنة من السنوات ما حج، هل يمكن القضاء؟ ما يمكن. أو شخص نذر أن يصوم الدهر على تسليم صحة هذا النذر، ترك يوم أو يومين ما يمكن القضاء. نفقة القريب إذا فاتت هل يجب قضاؤها؟ الجواب لا، لا يجب القضاء، لأن هذا الإنسان قد انتهى ما يتعلق بنفقة الأيام الماضية وينظر في المستقبل. وإن كانت هذه المسألة يعني قد لا تخلو من خلاف، لكن السيوطي مثل بها على ما لا يتدارك ولا يجب قضاءه. ننتقل إلى الإعادة وهي آخر شيء. الإعادة التكرير، قال في القاموس: العود الرجوع، استعادة سأله أن يفعله ثانيا، والكلام كرره. قال في المصباح المنير: وأعدت الشيء رددته ثانيا. ومنه إعادة الصلاة وهو معيد للأمر أي مطيق. تعريف الإعادة شرعا عرفت بتعاريف، منها: فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر لها شرعا. قال في الكوكب: ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. قوله وقته المقدر يعني المحدد الطرفين، قوله ثانيا أي بعد فعله أولا، وقوله مطلقا يعني سواء كانت الإعادة لخلل في الفعل أو لغير ذلك. فيدخل في ذلك لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلى، فإن هذه الصلاة تسمى معادة من غير حصول خلل ولا عذر. عرفها الموفق في الروضة بأنها فعل الشيء مرة أخرى، وعرفها ابن الحاجب بأنها يعني الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر، وعرفها ابن عبد الشكور في فواتح الرحموت بأنها الفعل فيه يعني في الوقت ثانيا لخلل واقع في الفعل الأول غير الفساد. لاحظوا تقييده غير الفساد، فإن من فعل شيئا وكان فاسدا وأعاده ثانية لا يسمى عند الحنفية إعادة، لأن الفاسد لا قيمة له كأن لم يكن. فمثلا إنسان صلى صلاة الظهر ثم تبين له أنه صلى على غير طهارة، ثم ذهب وتوضأ وصلى ثانية، صلاته الثانية هذه هل نقول إنها إعادة أو نقول إنها أداء؟ عند الجمهور هي إعادة، لأنهم يقولون ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. الحنفية يقولون لا، هذه ما نقول إنها إعادة، نقول إنها أداء، لأنهم لا يعتبرون الفاسد. فمثلا لو صلى إنسان منفردا وأعاد الصلاة جماعة، هذه يقال معادة أو غير معادة؟ معادة، من صلى على غير طهارة صلاته معادة إذا أعاد. الوقت المقدر للفعل ينقسم إلى أقسام، قد يكون بقدر الفعل كصوم رمضان، هذا بقدر الفعل لا يسع غيره، فهذا وقته مضيق، هذا الوقت مضيق. ثانيا قد يكون أقل، هذا محال، مثل إيجاب صلاة 4 ركعات في طرفة عين. ثالثا قد يكون أكثر من وقت الفعل فهو الوقت الموسع مثل الصلوات المؤقتة، فيتعلق الوجوب بجميعه موسعا أداء في جميع الوقت. إذا صلى الإنسان في جميع الوقت أوله أو وسطه أو آخره فإن الصلاة تعتبر أداء. فيه قسم يذكره بعض أهل العلم وهو التعجيل، وهو قسم رابع يعتبر. سبق معنا القضاء والأداء والإعادة. زاد الشافعية قسما رابعا وهو التعجيل. التعجيل له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. قال في القاموس: العجل والعجلة محركتين السرعة، وهو عجل بكسر الجيم وضمها، وقد عجل كفرح وعجل تعجيلا وتعجل واستعجله حتى هو أمره أن يعجل. وأظن الأكثر يميل إلى هذا الآن، وهو الأمر بالتعجيل. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فإنه عرف بأنه فعل العبادة قبل وقتها حيث جوزه الشارع. التعجيل هذا القسم الرابع ما معنى؟ أقول: فعل العبادة قبل وقتها حيث جوزه الشارع، مثل إخراج زكاة الفطر. لو عجل الإنسان إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين جائز أو لا؟ طيب، جائز، فعله، هل نقول فعله أداء؟ ها؟ نعم، عندهم على هذا لا يعتبر أداء ولا قضاء ولا إعادة، وإنما تعجيل. ومثل إخراج الزكاة قبل حولان الحول، هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز. وهذا التصرف نسميه تعجيلا، وقد فرد بهذا الشافعية، لم يذكر هذا الحنابلة. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. المؤلف ذكر هنا بعض التعريفات التي يحسن بالفقيه وبالأصول أن يعرفها. بدأ أولا ببيان أن الفقه أخص من العلم. العلم أوسع مدلولا من الفقه، والفقه أضيق منه، وذلك لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما تقدم، معرفتها بالفعل بأدلتها التفصيلية، معرفتها بالفعل وبالقوة القريبة. فالفقه خاص بالأحكام، أما العلم فهو أعم من هذا، فيدخل علم الفقه في العلم، وليس يدخل الفقه في العلم. علوم أخرى لا تدخل في الفقه، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. فالعالم بالتفسير قال له عالم بالحديث بالأصول بالنحو بالفيزياء بالكيمياء بالهندسة بالطب بالصيدلة بالزراعة إلى غير ذلك، كل هذه علوم لكن ليست فقه. فلو جاء نحوي أو جاء عالم فيزياء أو كيمياء وأراد أن يصدر بعض الأحكام الفقهية يقول لا ليس هذا اختصاص ولا تستطيع هذا، إذا لم يكن عنده خلفية، إذا كان يتخصص بهذا العلم فقط، فنقول هذا عالم ولكن لا نقول فقيه، والفقيه نقول له عالم، لكن الأصولي النحوي لا نقول إنه فقيه. وإن كان الفقهاء قد يكونون أو يكون بعض الناس فقيها ومحدثا وأصوليا ونحويا إلى آخره، كما هو المطلوب من طالب العلم أن لا يكون متخصصا في فن واحد لا يعرف ما سواه، كما هو وضع الطلبة في وقتنا الحاضر، فإن هذه الطريقة ليست سليمة وليست علمية، لكن كون الإنسان يتخصص في علم ويتبحر فيه ويأخذ من كل علم طرف هذا لا بأس، أما أن الإنسان لا يعرف إلا هذا العلم ما عداه لا يعرفه أو لا يعرف الأشياء المهمة منه هذا لا يليق. فطالب العلم المفروض أن يكون عنده معرفة للكتاب والسنة وما يتعلق بهما من العلوم الشرعية كالأصول والمصطلح، وما يتعلق بهما من العلوم العربية كالنحو والصرف وما أشبه ذلك. الحاصل أن الفقه أخص من العلم، بمعنى أن كلمة العلم أعم، والفقه أخص أقل من حيث المدلول. هذا واضح لا إشكال فيه. نعم. بعده ثم انتقل بعد ذلك إلى تعريف العلم وقال إنه معرفة المعلوم على ما هو به. تعريف العلم موضع خلاف بين أهل العلم، لأن منهم من قال إنه لا يحد ولا يمكن تعريفه إما لوضوحه وإما لعسره ومشقته، فهو أوضح من أن يوضح. العلم في اللغة قال في القاموس علمه كسمعه، علما بالكسر عرفه، وعلم هو في نفسه، ورجل عالم يجمع على علماء وعلام كجهال. قال في المصباح المنير العلم اليقين، في القاموس فسره بالمعرفة وهنا باليقين، قالوا علم يعلم إذا تيقن، وجاء بمعنى المعرفة أيضا كما جاءت بمعناه، يعني جاءت المعرفة بمعنى العلم، ضمن كل واحد معنى الآخر لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقا بالجهل، لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بجهل. فالعلم في اللغة فسر بأنه اليقين، فسر بأنه المعرفة. أما في الاصطلاح فقد عرف بتعريفات كثيرة، منها تعريف المؤلف هنا قال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. وبعضهم يزيد على هذا قيدا ثالثا، وهو أن يقال معرفة جازمة، معرفة المعلوم على ما هو به معرفة جازمة، هذا تفسير العلم. فسر العلم بهذا جماعة منهم إمام الحرمين في هذا المتن مثل ورقان، ومنهم الباجي الإمام المشهور كبار علماء المالكية في كتابه الحدود، كتاب صغير مطبوع ذكر فيه الحدود التي يحتاج إلى معرفتها الأصول والفقيه. وكذلك فسره في كتاب له آخر اسمه المنهاج في ترتيب الحجاج، وهو مطبوع في مجلد اللطيف، ذكره في باب بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين، كما فسره أيضا في كتاب له آخر مطبوع أيضا في مجلد كبير اسمه إحكام الفصول في أحكام الأصول، ذكره في فصل في بيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول. فسر العلم في هذه الكتب الثلاثة بهذا. ومنهم من فسره بالمعرفة، حكاه الغزالي في مستصفى، وقيل العلم الذي يعلم به، وقيل الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه. هذه تعريفات ذكرها الغزالي في المستصفى، وعرفه الجرجاني في كتابه التعريفات، لأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وقيل عرفه الآمدي بأنه عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التميز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه. وفسر بضده، قيل العلم ضد الجهل، وقيل في تعريفه أيضا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. وعرفه في الكوكب المنير بأنه صفة يميز المتصف بها بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع تمييزا جازما مطابقا. كل هذه تعريفات للعلم، وفي تعريفات كثيرة جدا، لكن العلم واضح لا يحتاج إلى تعريف عند بعض أهل العلم كما سبق. وإن قلنا إنه يمكن تعريفه فقد عرف بهذه التعريفات، لكن قال الغزالي في المستصفى: وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي، فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء، بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدها، فكذلك هذا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم وقال: هو أبين من أن يبين، العلم أبين من أن يبين. قلت يعني الحافظ وهذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره. قوله وشيخه الإمام من يعني؟ نعم، يعني أبا المعالي الجويني، فإنه شيخ الغزالي، الغزالي من أكبر تلامذة الجويني. قال الشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمه الله في تعليقه على الإحكام للآمدي: أولع الكثير بالتعاريف المتكلفة التي تورث العبارة غموضا والقارئ لها حيرة، ومن ذلك تعريف العلم والفقه ونحوهما بما ذكر المؤلف يعني الآمدي، ولذلك تراهم يحتاجون إلى شرح التعريف وإخراج المحترزات ويكثرون من الاعتراض والجواب، ولا يكاد يخلص لهم تعريف من الأخذ والرد، والواقع أصدق شهد. فبعض الأشياء يعني هي أوضح من أن توضح وأبين من أن تبين. لكن إذا قلنا إن العلم معرفة المعلوم على ما هو به معرفة جازمة، فشرح هذا التعريف معرفة المعلوم هذا يخرج عدم الإدراك أصلا، لأنه ليس معلوما، وعدم الإدراك هو الجهل البسيط. مثل لو قيل لرجل: هل هذا الأمر جائز أو هل هذا الأمر محرم؟ فقال: لا أدري. هذا جهل، لكنه جهل بسيط. قولهم على ما هو به يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وهو الجهل المركب. يعني كل إنسان يعرف الشيء على ما هو به وعلى ما هو عليه هذا العلم، لكن إذا عرفه على غير ما هو عليه هذا يقال عنه جهل، ولكنه جهل مركب. وسمي مركبا لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره على خلاف ما هو عليه، فهو جاهل ويجهل أنه جهل، فهذا الجهل مركب من عدم العلم بالحكم ومن الفتيا بالحكم بالباطل. مثل على هذا بعض الأصوليين: لو قيل لرجل: هل يجوز التيمم عند فقد الماء؟ فقال: لا، ما يجوز. هذا جهل أو لا؟ هذا جهل، جهل بسيط أو جهل مركب؟ جهل مركب، لأنه تركب من عدم العلم بالحكم، وتركب أيضا من الفتيا بالحكم بالباطل، فهو جاهل ويجهل أنه جاهل، فهذا الجاهل جهل مركب. والقيد الأخير: معرفة المعلوم على ما هو به معرفة جازمة، هذا يخرج المعرفة غير الجازمة، لأنه إن تساوى الأمران عند الإنسان هذا شك، وإن ترجع أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم، على ما ذهب إليه الأصوليون. هذا ما يتعلق بتعريف العلم. العلم له إطلاقات. قال في الكوكب المنير: ثم اعلم أن العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور: الأول إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض وهو العلم السابق. الأمر الثاني إطلاقه على مجرد الإدراك، مجرد أن الإنسان يدرك هذا الشيء هذا يسمى علما، سواء كان هذا الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي، مثل قوله جل وعلا ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. مراد بالنفي هنا نفي العلم، نفي كل إدراك. الإطلاق الثالث إطلاقه بمعنى التصديق، وهذا التصديق قد يكون قطعيا وهذا كثير، وقد يكون ظنيا مثل قوله جل وعلا فإن علمتموهن مؤمنات، يعني ظننتموهن. والرابع إطلاقه بمعنى المعرفة مثل قوله جل وعلا لا تعلمهم نحن نعلمهم، وقد تطلق المعرفة ويراد بها العلم مثل قوله جل وعلا مما عرفوا من الحق، يعني علم من الحق. نعم. بعدما عرف العلم عرف الجهل. الجهل في اللغة قال في القاموس جهله كسمع، جهلا وجهالة ضد علمه، الجهل ضد العلم. قال في المصباح المنير جهلت الشيء جهلا وجهالة خلاف علمته، وفي المثل كفى بالشك جهلا، وجهل على غيره سفه وأخطأ، وجهل الحق أضاعه، هو جاهل وجهول. وجهلته بالتهقيل نسبته إلى الجهل. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجهل عرف بأنه ضد العلم، والحكم الجازم غير المطابق اعتقاد فاسد لبنائه عليه ويسمى جهلا مركبا، مثل ما سبق إذا جهل الإنسان الشيء وجهل جهله يقال هذا جهل مركب. فالجهل البسيط لا إدراك للذهن فيه أصلا، الجهل البسيط هو الذي ليس للذهن فيه إدراك. نقول لرجل ما حكم الخيار في البيع، ما حكم النية في الصلاة، ما حكم الإجارة، ما حكم كذا، ما حكم، يقول لا أدري. هذا جهل بسيط لا إدراك للذهن فيه، بل الذهن خالي. لكن قد يكون هذا الجهل جهلا مركبا، وهو إذا سئل عن شيء فقال عن شيء جائز قال لا يجوز، أو محرم قال جائز، هذا يقال إنه جهل مركب. لكن هذا إذا كان صادرا ممن شأنه الإدراك كالإنسان. وأيضا لا بد أن يكون هذا الشيء المدرك من شأنه الإدراك، لا بد من زيادة أن يكون هذا المدرك من شأنه الإدراك، وإلا فعدم إدراك ما تحت الأرض وما فيه لا يسمى جهلا في الاصطلاح. فإذا كان الشيء من شأنه، فإذا كان القائل هذا الكلام من شأنه الإدراك كالإنسان، والشيء الذي قيل عنه من شأنه أن يدرك، فإنه داخل في هذا. أما إذا كان من شخص من شيء لا يمكن أن يدرك أو شيء لا يمكن أن يدرك، فالذي لا يدرك مثل ما يتعلق بالحيوانات مثلا، لا يطلق الجهل على غير من يدرك كالحمار والبهيمة وما شبه ذلك. ومنه يعلم ما في قول بعض الشعراء، قال: حمار الحكيم ثوما لو أوصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جهله مركب. هذان بيتان مشهوران، بعضهم يقول إن الحمار مثلا ليس من شأنه الإدراك فلا يدخل في هذا، وكذلك ما تحت الأرض لو ما علمه الإنسان، الإنسان ما يعلم هذا، ما يقال إذا كان ما يدري ما تحت الأرض أنه نقول أنه جاهل، لا، لأن هذا ليس من شأنه أن يدرك، والبهيمة ليس من شأنها أن تدرك. والحاصل أن الجهل هو ضد العلم، وفي الاصطلاح تصور الشيء على خلاف ما هو به. إذا تصور الشيء على خلاف ما هو به فإنه يعتبر جاهلا، وجهله يكون نعم جهلا مركبا. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يقسم نفسه في شيء يكون بسببه جاهلا جهلا مركبا. إذا سئل عن شيء فإن كان يعلمه فجهل، وإن كان لا يعلم فإياه أن يتساهل وأن يجيب ولو كان في غير العلوم الشرعية، في غير الأحكام الشرعية، لأن من تساهل بهذا لم يوثق به، بل ربما نسب إلى عدم الأمانة وإلى الكذب واختلاق الأشياء، وإن كان في أمر شرعي فإنه محرم، لا يجوز الإنسان أن يفتي بغير علم، لابد من تقوى الله جل وعلا فيما يقوله الإنسان، كان يعلم فليخبر، كان لا يعلم يقول الله أعلم، يقول لا أدري. وليس عيبا على طالب العلم أن يقول هذا، بل هذا يدل على تقواه وعلى أنه قد امتثل ما حمله من علم، لأنه يدعوه إلى هذا الشيء. نعم. يعني خفيف خفيف. نعم. بعض الناس أيضا قد يقع في أشياء قليلة وأشياء تجعله مضحكا للناس، لا يعلم ويدعي أشياء تؤيد ما قال وهي غير صحيحة، مثل ما يحكى عن بعضهم أنه قال: ينبغي المؤذن أن يكون صبيا أمينا هو صبيا فقهاء يقولون صيدا، قال صبيا فأصر على رأي هذا. قال له رجل لماذا يكون صبيا؟ قال ليكون أنشط على صعود درج المنارة. هذا جهل وفسر جهل، مثل القارئ الذي يقرأ بل عجبت ويسخرون، قال بل عجنت ويسجرون، لأن من لازم العجن السجر. نعم. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. ذكر المؤلف رحمه الله أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري ويسمى المكتسب. العلم الضروري هو الذي يدركه الإنسان ضرورة ويكون معلوما، ما حاجة إلى أن يبحث وأن يسأل، بل هذا علم ضروري يعني موجود في الفطر، مثل العلم بأن النار حارة، هذا يحتاج إلى بحث، النار حارة ما يبي كلام، والثلج بارد والأرض تحتنا والسماء فوقنا، هل نحتاج أن نتأمل نشوف الأرض فوقنا ولا تحتنا؟ واضح هذا علم ضروري، فالإنسان في فطرته يعرف أشياء معرفة ضرورية، بل حتى البهائم تعلم أشياء علما ضروريا. فمثلا إذا جاء الإنسان كان عنده مثلا بهائم، جاب دخل عليهم حظيرة مع حزمة علف، يجون لمه ولا ما يجون؟ يجون لمه، عارفين. مثل الهرة، لو وضعت لها أو أعطيتها قطعة نحل تأتي وتأكلها عندك، لأنك أنت الذي وضعتها لها هذا الشيء، فهي آمنة ومطمئنة. لكن لو أخذت منك لحمة، قطعة لحم تأكلها عندك تنحاش تروح، تعرف هذا. هذه أشياء يدركها الإنسان بطبيعة، ليست بحاجة إلى نظر واستدلال. ولهذا يقال عن هذا العلم إنه علم ضروري. وتعريف العلم الضروري أنه ما لم يقع عن نظر واستدلال، يعني هو الذي يعرفه الإنسان من غير نظر ومن غير استدلال ومن غير بحث. من الأمثلة عليه العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. الحواس الخمس هي حاسة السمع، حاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة الذوق، وحاسة اللمس. الذي يقع بإحدى هذه الحواس علم ضروري عند المؤلف. فمثلا لو سمع إنسان صهيل فرس أو هديل حمام أو نهيق حمار، وش يعلم؟ وش يدرك بهذا؟ يدرك هذا الحيوان أن هذا صوت حمار أو فرس أو حمام أو ما أشبه ذلك. كيف أدرك؟ ركه بحاسة السمع. وكذلك من رأى بعينيه شيئا أبيض أو أسود أو أحمر يدرك بهذه الحاسة، حاسة البصر. أو مس جسما، مثلا مس هذا الشيء علم أنه نائم أو خشن وما أشبه ذلك، أو شم رائحة طيبة أو كريهة، وأنه أدرك وعلم هذا علما ضروريا، أو ذاق طعاما أو شرب ماء مثلا، يعرف هذا بالذوق، يعرف أن هذا الماء حار بارد، يعرف أن هذا حامض الطعام أو مر أو مالح أو غير مالح وما أشبه هذا، هذا يدرك بحاسة الذوق، هذه تعلم بالحواس الخمس. والمؤلف يرى أن كل شيء يدرك لإحدى هذه الحواس الخمس أن علمه علم ضروري، وهذا في الكثير الغالب، وإلا فقد يوجد شيء يعني يخرج هذا المعلوم عن كونه معلوما ضروريا، لأن هذا إذا حملناه على صحة الحواس وإدراكها، وإلا قد لا تكون الرؤية جيدة فلا يكون إدراكه وعلمه بهذا علما ضروريا، لكن على أن الحواس سليمة والإدراك صحيح لا يكون فيه اعتراض. كذلك من الأشياء التي نعلمها علما ضروريا من غير حاجة إلى أدلة ومن غير حاجة إلى بحث، ما نعلمه عن وجود بعض الأشياء مثل البلدان المشهورة مثل مكة والمدينة، مثل دمشق، مثل القاهرة، خراسان، هل يتردد الإنسان في وجود هذه المدن؟ ما يتردد، موجودة ولو ما شافها فهو يجزم بوجودها، ولكن بناء على ماذا نجزم بأنها موجودة ونعلم علما ضروريا أنها موجودة؟ ها؟ التواتر، لأن العلم بهذه المدن مما تواتر وعرف واشتهر. وكذلك مثل علم الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والأئمة الأربعة والأئمة المشهورين، نعلم علما ضروريا بوجود الأئمة الأربعة فيما مضى والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم والأنبياء والرسل والملائكة وما أشبه ذلك، ولكن مرجع علم هذه الأشياء هو التواتر. نعم. وأما العلم المختصر فهو الموقف على النظر والاستدلال، والنظر الموقف كده نعم أو الموقوف، أو النسخ علم المكتسب ما يقع، لا موقف ولا موقوف، ما يقع عن نظر واستدلال. نعم. هذا القسم الثاني وهو العلم المكتسب، ويسمى العلم النظري، لأن الإنسان لا يعلم بعض الأشياء إلا بعد بحث وبعد نظر، فلهذا يسمى هذا العلم بالعلم المكتسب وبالعلم النظري. المكتسب لأن الإنسان اكتسبه وحصل عليه بعد نظر واستدلال، والنظر هنا هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن. يعني لو عرض لك شيء تنظر فيه، نظرك هذا عبارة عن فكرك في حال المنظور فيه، ويؤدي هذا النظر إلى علم وقد يؤدي إلى ظن. والنظر هنا هو التأمل، وليس بلازم له الإبصار، قد يكون نظر من قبل كفيف البصر يسأل ويتأمل. فالنظر هنا ليس المراد به الإبصار، وإنما هو الفكر من المبصر ومن غيره في حال المنظور فيه، ليؤدي إلى علم أول. فالعلم الذي يدركه الإنسان بتأمله وتفكره فيه ولو كان غير مبصر، مثل العلم بشروط الصلاة وفروض الوضوء وأن البيع حق لازم والإجارة حق لازم والوكالة حق جائز وما أشبه ذلك. هذه الأشياء هل يعرفها الإنسان ضرورة؟ لا، ما يعرف هذه الأشياء إلا بعد علم، بعد بحث وبعد نظر. فهذا يقال له علم نظري ويقال له علم مكتسب. وقوله والاستدلال طلب الدليل، الاستدلال استفعال، أي طلب دلالة الدليل، مثل الاستنصار طلب النصرة. فالاستدلال طلب دلالة الدليل، يعني عندنا دليل دلالته ما هي؟ هذا هو الاستدلال، طلب الدليل يعني طلب دلالة الدليل. والدليل عرف بأنه المرشد إلى المطلوب، هذا هو الدليل. ومنه ما يسمى بالدليل الخريج الذي يدل الناس الطريق. وعرف الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فعندنا نص من الكتاب والسنة يمكننا أن نتوصل بالنظر الصحيح في هذا الدليل إلى مطلوب خبري، يعني ما يدل عليه هذا الدليل. هذا معنى الدليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهذا أمر واضح أن الإنسان قد يعلم الأشياء علما ضروريا لا حاجة إلى بحث ولا جهد، وأشياء لا يعرفها إلا بعد بحث وجهد. نعم. والظن تدريس أمرين أحدهما أفضل من الآخر. هذا معنى الظن. يقول المؤلف رحمه الله والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظن في اللغة التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم، يجمع على ظنون. الظن يجمع على ظنون وأظانين على غير قياس، وقد يوضع موضع العلم. قال في المصباح الظن مصدر من باب قتل وهو خلاف اليقين، قاله الأزهري وغيره. قد يستعمل بمعنى اليقين كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. في الأصل أن الظن التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد، يعني متردد. هذا كله على ما ذهب إليه الأصوليون. فإذا حصل عندك تردد في شيء فالظن هو التردد الراجح من هذين الشيئين اللذين ترددت فيهما. وقد يطلق الظن بمعنى اليقين كما في الآية الكريمة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الإنسان عليه أن ينتبه لورود بعض الكلمات على غير المعنى المشهور، ولهذا ألف العلماء كتبا خاصة في هذا تسمى بكتب الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر في القرآن العزيز، تأتي كلمة ويكون لها معنى واحد لا يتغير، تأتي كلمة أخرى لها معنيان، تأتي كلمة لها معاني كثيرة. فبعض الناس لجهله يظن أن هذه الكلمة معناها كذا وكذا وأنها لا تتغير عن هذا المعنى، هذا غير صحيح. مثلا لو قال إنسان الظن ضد اليقين، هل يستقيم هذا الكلام على ما في الآية الكريمة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ لا يستقيم أبدا ولا يجوز. فلننتبه إلى هذا أن الكلمات قد تأتي ولها أكثر من معنى في اللغة وفي الشرع أيضا، قد تأتي ولها معنى واحد أو معنيان أو ثلاثة. والظن إذا نظرنا إليه هو إدراك أو غير إدراك، إدراك، الظن إدراك على كل حال، لكنه إدراك غير جازم، لأنه إذا كان جازما فهو يقين، ولا يخلو هذا الظن من حالين: أن يتساوى الأمران، الظن إدراك غير جازم كذا، لكن لا يخلو أن يتساوى الأمران عند هذا الظن أو لا، فإن تساويا فهذا يسمونه شك، هذا شك. حالة ثانية: أن يترجح أحد الأمرين، الراجح ظن والمرجوح وهم، فالمدركات على هذا ثلاثة يعني في هذه المسألة: إما أن يكون المدرك ظنا، وإما أن يكون شكا، وإما أن يكون وهما. فإن كان تساوى عنده الأمران نقول هذا ظن، إن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم، فإذا تساويا هذا شك، إذا ترجح أحدهما ظن المرجوح وهم. هذا عند علماء الأصول، أما عند علماء الفقه كل هذه يسمونها ظن. ننتبه لهذه المسألة أيضا، يأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. نعم. هذا هو الشك، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك في اللغة خلاف اليقين، يجمع على شكوك، وشك في الأمر وتشكك وشككه غيره. قال في المصباح: الشك الارتياب، ويستعمل الفعل لازما ومتعديا بالحرف، فيقال شك الأمر يشك شكا إذا التبس، وشككت فيه. قال أئمة اللغة: الشك خلاف اليقين. هذا في اللغة، فعلماء اللغة وعلماء الفقه في هذا اتفقوا على هذا المعنى بخلاف علماء الأصول. فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، لأن قال صاحب المصباح، قال ابن فارس: الظن يكون شكا ويقينا، ويقال أصل الشك اضطراب القلب والنفس. وقد استعمل الفقهاء الشك في الحالين على وفق اللغة. انتبهوا لهذا، أن الفقهاء استعملوا الشك على وفق اللغة، نحو قولهم من شك في الطلاق، من شك في الصلاة، أي من لم يتيقن، وسواء رجح أحد الجانبين أم لا. وكذلك قولهم من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وعكسه أنه يبني على اليقين. لو جاء إنسان قال أنا متيقن الطهارة وشككت في الحدث، فماذا علي؟ نقول الأصل الطهارة ابن على اليقين. قال أنا شككت هل طلقت زوجتي أو لا، نقول الأصل عدم الطلاق، الأصل بقاء النكاح. أنا شككت هل أوقفت بيتي هذا أو لا، الأصل عدم الوقف.